كنا معكم سيدي سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث في الآية الكريمة يدور حول موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من الحق سواء القرآن أو الإسلام بصورة عامة. أم يقولون به جنة، يعني الجماعة كانوا يثيرون هذه الشبهة بأن هذا مجنون. طبعا هنا جواب ماكو، ونستل احنا الجواب من بين الآية الكريمة، كأن الآية الكريمة تقول بل كذبوا أو هم يكذبون في ادعائهم هذا، لأنه ما في علامات بالجنة، ما في علامات بالجنون، علامات بالخروج على العقل، بل جاءهم بماذا؟ بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ثم أضافت الآية الثانية من سورة المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم، يعني لو أن الله تعالى يريد أن يسترضيهم ويسير وفق آرائهم وأهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. زين، احنا بالدرجة الأولى لابد كمقدمة أن نتعرف على المراد من الحق، معنى الحق لغة، ثم تطبيقاته، وبعد ذلك نرى ما هو الدليل الموصل إلى الحق، أو ما هي الطرق الموصلة إلى الحق، وكيف نتعرف على الحق، وإن شاء الله كلنا طلاب حق. أما بالنسبة إلى معنى كلمة الحق، المعنى اللغوي المطابقة والموافقة يسموه حق. كل شيء اللي تطابق أكو به وموافقة أكو به يقال له حق. ولذلك يقال للمنطقة التي في آخر الباب يقال لها حق. ليش؟ أو حق، يعني الأبواب، خصوصا الأبواب سابقا باعتبار طلابتين كانوا يخلون إما أن الخشبة نفسها يطولوها وجوا هناك يو خشبة يخلون محفورة أو حديدة أو ما شابه ذلك، غالبا خشبة يخلون حتى هذا يدور الباب الدور فيها، هذه يسموه حق. ليش؟ لأنه إذا ما تكون موافقة ومطابقة ما تدور تماما، الباب ما تدور. هذه من حيث اللغة. فبعض الكلمات الاصطلاح يأخذ معناه من اللغة، يستعين باللغة. فلما نجي إحنا للاصطلاح، الاصطلاح بالنسبة إلى كلمة الحق أن كل شيء اللي موافق للحكمة، موافق للحقيقة، موافق للعقل، موافق للمصلحة يقال له ماذا؟ يقال له حق. يعني سواء في الماديات أو في المعنويات أو ما شابه ذلك. مثلا بالنسبة إلى المخلوقات، لما تجي إلى الكون سواء بالنسبة لله تعالى الذي أوجد الكون أو بالنسبة إلى الكون نفسه الموجد والمخلوق، كلاهما حق. لاحظ القرآن الكريم يعبر عن الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ذلك الله مولاهم الحق، ذلك هو الله مولاهم الحق. الله هو الحق ليش؟ لأنه موجد خالق، وهو خالق الحكمة، ولا يعمل شيئا إلا إذا كان فيه حكمة، وهو العزيز الحكيم. فما كفرد شيء الذي خارج عن المطابقة وعن المصلحة وعن النظام وعن الواقع. وأما بالنسبة إلى المخلوقات، بالنسبة إلى الموجودات، يقول سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. ليش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. الله تعالى خلق ذلك بالحق، يعني شيء مطابق للمصلحة ومطابق للواقع ومطابق للحكم. تيجي بالنسبة إلى الاعتقادات مثلا، سامعين عادة عندما يضعون الميت في قبره حتى إلى آخر لحظة من حياته أو آخر لحظة من وجوده في الحياة هذه، يعني يروح بعد إلى عالم آخر، يلقنوه: اعلم، اسمع، افهم كذا، إن الموت حق، والحياة والبعث أو الحشر أو النشر حق، والجنة حق، والنار حق، والحساب حق، وتطاير الكتب حق. حق يعني هذا لابد منه، هذا لابد أن يقع، هذا فشيء موافق للواقع، هذا اللي تؤمن. هذا في ناحية العقيدة، يقال فلان عقيدته حق، عقيدة حق عنده، يعني موافقة للواقع. كل فعل أو قول بصورة عامة يقولون فلان فعله حق، هذا اللي فعلت هذا اللي سويته حق. ليش؟ لأنه معقول، موزون، مطابق للواقع، مطابق للمصلحة. وهلما جرى سواء كان فعلا أو كان قولا، يقول له فلان قول اللي جت حق، هذا في محل، يعني في مقام هذا، وموافق للعقل وللواقع إلى آخره. زين، فعلى هالأساس تتسع أنت في مجالات أخرى لتعرف على الحق في كل المجالات. لما نجي احنا بالنسبة الى الحق، شلون نتعرف على الحق؟ وهي هاي مشكلة المشاكل، شلون نعرف الحق؟ شنو السبل، شنو الطرق لمعرفة الحق؟ نبدأ من الاول، يعني قبل ما يعتقد الانسان باية عقيدة، حتى بالنسبة الى اصول الدين. لنفرض احد يرددي من الصفر، فأول دليل يعتمد عليه ماذا؟ دليل العقل. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الحجة البالغة. علماء يقولون الحجة البالغة عن العقل، العقل السليم، الفطرة السليمة. الله تعالى أنقى الإنسان العقل حتى ينير له الطريق للوصول إلى الحق. شلون يعرف الإنسان الحق؟ طبعا هنا ألفت النظر إلى شيء، وهو أن المسلمين يختلفون فيما بينهم بالنسبة إلى أصول الدين. الشيعة يقولون أن أصول الدين لازم يتعرف الإنسان عليها ويعتقد بها عن طريق العقل، أما غيرنا يقول لا، عن طريق التقليد. وطبعا هذا غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأنه كما يقول علماء المنطق يلزم الدور. الدور يعني شنو؟ يعني تقول ألف يعتمد على الباء، باء يعتمد على الألف، يا هو من عندهم ما ندري، يو لا، حتى لو ثلاثة، ألف يعتمد على باء، باء يعتمد على جيم، جيم يعتمد على من؟ على ألف. يا هي أول قال له بيضة من الدجاجة، الدجاجة من البيضة، أخيرا شنو؟ يا هي أحد من عندهم أول كن الصيف، ما يصير. قال له مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفى، لولا جفاه لم أشيب. يا أول زين. فإذا هذا يقولون يحصل دور. أنت من تعرف منين تعرف على أن للوجود إله؟ لأن تقول القرآن قال، هذا أول الكلام. شلون أثبت القرآن أنت؟ شلون تقول النبي قال؟ هذا أول الكلام. من عرفت النبي على حق؟ النبي شلون تعتقد به؟ عن طريق التقليد، لأنه قال أنا نبي لزم الدور. فإذا لابد أكو طريق خارج التقليد. التقليد ما يجوز هنا، تقليد بالجزئيات بالأحكام، أما بالاعتقادات تقليد ما كنا، خصوصا في أصول الدين. فلابد الإنسان أكو عنده ضوء داخلي، أكو عنده قوة داخلية أو حجة داخلية، أكو عنده اللي بواسطتها يستنير للوصول إلى الحق. فعن طريق العقل يصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم يصل إلى معرفة النبي، أن الله تعالى لم يبعث لم يخلق الناس عبثا ولم يتركهم سدى، وهكذا ينزل تشريع، ينزل قرآن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وتروح إلى بقية الأمور. استقول إحنا عندنا ميراث عقائدي، ميراث اجتماعي، أكو عندنا ماخذين عقائدنا من آبائنا وأمهاتنا، ماكو مانع. لكنه مع هذا يقدر يفكر الإنسان، يو يقرأ بعض الكتب يو ما شابه، فعن طريق العقل والأدلة وتقوية عقله ماكو مانع أن يقرأ الإنسان كتب. الله يتجلى في عصر العلم، العلم يدعو إلى الإيمان، عشرات الكتب أكو، هاي تعين الإنسان، بس هو كل يتخذ موقف، يعني يأخذ فرد نتيجة من كل هذه الأشياء حصيلة يقتنع بوجود الله تعالى. ولذلك لما يجون بالنسبة إلى الإيمان يقول الإيمان معرفة بالقلب. إمام الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يتحدث عن الإيمان يقول الإيمان معرفة بالقلب، المراد من القلب يعني العقل. ولهم قلوب لا يفقهون بها، الإنسان ما يتفقه بقلبه، هذا يتفقه بأقله. فكلمة قلب تجي مكان العقل والفكر. إذن الإنسان بالدرجة الأولى الله سبحانه وتعالى له الحج عليه بالعقل، يحاسب، بشرط أن يكون عقل سليم، بشرط أن يكون العقل حرا لا تأثير للهوى وللأشياء الأخرى عليه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. الهوى أمير عليه وهذا أسير، مشتت العقل، مشتت قدام الهوى. زين، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لأنه الهوى يمنع العقل من أن يقوم بفعالياته الفطرية الصحيحة. وطبعا الهوى يعني الرغبات وحب الدنيا والأنانية والأثرة والشهوات، هذه كلها هذه تسمى بالهوى. زين، فأول شيء دليل العقل، بواسطة العقل الإنسان إذا عقل سليم وحر يتوصل إلى معرفة الله تعالى، ويتوصل إلى معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن طريق النبي يتعرف على الكتب السماوية المنزلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، فإذا مباشرة أول طريق لمعرفة الحق طريق العقل. طبعا هم العلماء يقسمون العقل إلى قسمين: عقل نظري وعقل عملي. يعني قوتين أكل العقل، من جانب أشياء نظري يقول بها العقل، ومن جانب أشياء عملية، ماذا يفعل، ماذا ينبغي وماذا لا ينبغي، أو ماذا ينبغي أن يفعل، ماذا ينبغي أن لا يفعل. هذا عقل عملي يسموه. عقل النظري لا، بالنسبة إلى مثلا المتناقضات مستحيل وجوده، لكل شيء علة، لكل معلول علة، وكل علة تامة لا بد يصدر منها معلول، وأمثال ذلك البديهيات العقلية اللي طائرة البشرية عليها. وإلا لو ما البديهيات العقلية ما يقدر الإنسان يتوصل إلى شيء. على كل حال، زين، نجي احنا بالنسبة إلى الدليل الثاني الموصل إلى المعرفة أو إلى العقل أو إلى الواقع. أو إلى الواقع والحق. دليل الثاني شنو اللي يأيد العقل ويوصل الإنسان علما بعد العقل، بعد العقل المباشر يوصل للحق. دليل الثاني بعد ما ثبتت النبوة وثبت أن هذا معصوم وهذا مبعوث من قبل الله تعالى وهذا ينزل عليه الوحي وهذا إلى اتصال بالسماء، بعد ذلك ما نزل من السماء وما قاله هذا الإنسان هذا حق. ولذلك شوف القرآن الكريم حق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا رسول الحق، الله سبحانه وتعالى أرسله بالحق، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فما يقوله النبي حق وما يقوله القرآن الكريم حق. إذا كان هكذا هنا عندنا طريق للوصول إلى الحق. ولذا القرآن الكريم يقول فإن تنازعتم في شيء، لأن المشكلة مشكلة التنازع، منو على حق منو على باطل، منو يا الحق منو يا الحق، منو قول صحيح منو قول مصحيح، هذه الاختلافات موجودة قبل الأنبياء مع الأنبياء بعد الأنبياء، هاي المشكلة موجودة. زين، لهذا الله تعالى أفهم الناس وعرفهم الطريق الصحيح لمعرفة الحق، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا تروح الزيد وتروح العمر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انت شوف هذا أحيانا يغام على الحق، يغبب على الحق، يوم الهوى يوم للخارج يوم ما شابه، صعب أن الإنسان يتعرف على الحق ويوصل إليه. ولذلك تشوف في الدعاء تقرأ اللهم أرني الحق حقا فأتبعه والباطل باطلا فأجتنبه ولا تجعله علي متشابها فأتبع هواي بغير هدى منك واجعل هواي تبعا لطاعتك وخذ رضا نفسك من نفسي واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وإلا وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا تقاتل الخوارج من بعدي، فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. معاوية طلب الباطل أصابه، لكن ذولا ناس مغفلين، زين، ناس جهال يعتبرون أنفسهم علماء، يعتبرون أنفسهم فاهمين، ويعتبرون الطريق مالتهم طريق صحيح، طريق صحيح سبحان الله، يقدم نفسه للموت. ليش يسموهم شراث؟ شراث شراث من قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته، يشري يعني يبيع، يعني بايعين أنفسهم لله، لا إله إلا الله، يسترعون كانوا للموت حتى يقتلوا، يسترعون للموت. وعجلت إليك ربي لترضى، يقول أنا جاي تالي. وإذا بالحديث الشريف يعبر عن هؤلاء يقول كلاب النار، كلاب هم مو أوادم النار، مو بشر بالنار، كلاب كلاب ينبحون بالنار، لأن ما يعرفون الحق. انت تلاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي يعبر عنهم دول، يعبر عن هؤلاء بأنهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، في بعض الروايات حلاقيمهم، يعني هذا مبرود هي يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يتعب روحه، لكنه هذا القرآن يوصل الحلقه ولهناه ما يوصل فضاء الخلق بس يطلع بره، لا يوصل براسه يفوت الراسه حتى يفكر ولا يروح القلب حتى بعدين يمرقون، يعني يخرجون من الدين كخروج السهم من الرمية. بعض الروايات توضيح بها أكثر، ليش كخروج السهم من الرمية؟ شنو عود يقول؟ فالسهم قوي جدا من ضربة للصيدة مثلا، ففوت ببدنه يطلع من ذاك الصوت، تيجي للسهم لا أكو عليه دم لا عليه كفار كل علامة صافي نظيف، يقول ذولا هالشكل فايتين منا أنا بالدين، طلعوا من ناكهم خارج كل شيء، يعني ما يبقى فرد أثر لا يعلق من الدين أثر فيهم. لاحظ أنت هذا هذول اللي ادعاهم هذا او تلاوة بالليل وصلاة الليل وتلاوة القرآن وإلى آخره ماكو شيء. مع الأسف أن الإنسان أحيانا بناء على حق بينما هو خطأان. واي يكون يهتم الإنسان واي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق وأن يوفقه لاتباع الحق. زين، على هذا إذن الطريق لمعرفة الحق ماذا؟ الكتاب العزيز. الطريق لمعرفة الحق النبي الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ذولا يعرفون الحق مو بكيفنا احنا اللي نهواه واللي نحبه نقول هذا على حق وغيره على باطل. علامات الخارجية هم ترى مو دليل. تفت لزين، علامات الخارجية مو دليل. يوم الجمل يتقدم بعض جنود الإمام أمير المؤمنين للإمام، شوف حرية الفكر والرأي إلى أي درجة. قائد القوات خليفة المسلمين في حالة حرب، الآن راح تقع الحرب، وإذا حق الجندي البسيط على حق الاعتراض أو حق السؤال، استفهام سأقول مو اعتراض. إجا شاف الجماعة يأذنون يصلون، صلوا على كتب، لولهم صلوا على كتب جماعة أمير المؤمنين. صار عنده شك، أقبل إلى الإمام قال له يا أمير المؤمنين صحيح أن هؤلاء على باطل؟ هاي أم المؤمنين وذاك طلحة وذاك الزبير يصلون على باطل، قاعد يصلون مثل ما صلينا ويأذنون وإلى آخره. تفت الإمام، هذا لو غير الإمام أمير المؤمنين رأسا يقتلون، لأن أي اعتراض في ساحة الحرب ما من حق واحد، لأنه يثبط عزم الآخرين، يسوي شكوك عند الآخرين. لكن الإمام أمير المؤمنين صدره وسع، رحب، التفت إليه قال إنك لملبوس عليك. طبعا الشيخ المفيد وبالنهج البلاغة وفي أماكن متعددة كلمات أحيانا بيها شوية زايد ناقص، لكنه طه حسين في علي وبنوه يذكر هذا النص ويعلق عليه، يقول له إنك لملبوس عليك، يعني شبهة صايرة عندك ما تعرف شلون توصل للطريق. إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله. إذا أنت صار بناءك فكر زين يا أخي، أنت إذا صار بناءك تعرف الحق من الأشخاص من دون دليل، كل المذاهب وكل الأديان وكل أهل المعتقدات يشوفون هذا صاحبهم، يصير هذا الشايب هالرجل الكبير هالرجل العالم هالرجل الكذا، هذا يصير من أهل النار، يصير هذا ما يعرف الحق، يصير يخدعنا. سوين الحق صار متناقضين فيما، ليش؟ لأنه أنت تحب ذاك طرف مقابل، كل حزب بما لديهم فرحون، مقدر هذا الشخص عندك شلون يصير. وهاي المشكلة، هاي مشكلة المشاكل اللي الناس تنخدع بالشخص ما تروح الى الاصل، مو يجون الى الدليل الواضح. قال له انت مو تشوف هذا جبته كذا وذاك عمامته كبيره وذاك لحيته كذا، ما لك شغل بالملابس وبالشكل والمظهر الخارجي والاشياء الاخرى، انت اول اعرف الحق ثم طبق اعماله، شوف اعمالهم تتفق مع الحق ولا، اعرف الباطل بعدين شوف اعمال دولة تتفق مع الباطل حتى تقول دولة اهل باطل يو اهل حق. الذي الدكتور طه حسين يقول بعد انقطاع الوحي بموت النبي ما سمعنا بمثل هذه الكلمة والعبارة. تنطي مقياس يا اخي، مقياس تنطي، تعرف الحق من الباطل، لا تنخدع بالشخصيات، لا تنخدع بالشخصيات، لانه هم اهل الجمل بيش انخدعوا بالشخصيات. أم المؤمنين يا معشر الأرض عليكم أمكم فإنها صلاتكم وصومكم، شنو دعوة؟ شنو صار؟ زوجة النبي أم المؤمنين الاحترام باعتبار رسول الله، بعد أم المؤمنين إنما قيل لها هالخبصة هذه، مو أنه تقعد تفرد وياها مثل أمك وتنام بصفها، لا، وإنما يعني مثل ما يجوز لك تتزوج أمك ما يجوز لك تتزوجها بعد النبي، ما يجوز زواج ذني، خلصت راحت، وإلا تريد تتكلم وياها ما يجوز لك إلا من وراء حجاب. ثم شنو هالخطبة هذه عليهم الكفار الزوجة منهم. ثم ماذا؟ شو القرآن الكريم قاعد يتكلم عن زوجات أنبياء نوح لوط، يعني صارت قديسة بعد، صارت طاهرة مطهرة، ربما تخطأ على كل حال، ربما تخطأ ربما تشتبه، ولكن هذا حواري رسول الله، وذاك ما أدري ابن عمة، ثم ماذا؟ ولا ابن عمة. انت اعرف الحق، انت اذا تريد ترجع الى القرآن ارجع الى النبي، النبي ارجع الى كل المسلمين قاعد يقولون حديث معروف عن النبي في حق علي، علي الحق والحق مع علي يدور معه حيثما جاء. لا تتعب روحك بعد، لو ما وارد في امير المؤمنين غير هذا الحديث كفى. يا علي حبك ايمان وبغضك كفر، هذا اللي يسل سيفه في وجه علي ويحارب هذا مؤمن، هذا يحبه؟ ارجوك يحبه هذا؟ لا، اذا ما حبه يعني شنو؟ تعرف انت بعد الحكم ايش راح يصير. فاشياء سهله اكو الله تعالى قال اقام الحجه على الناس، لا يلتوي الانسان يروح بنا ويجي منا. الفخر الرازي لما يجي الى البسمله يقول انه الشيعه تقول بأن البسملة جزء من السورة، من كل سورة، وتقرأ يستحب قراءتها جهرا اقتداء بعلي بن أبي طالب. ثم يعلق يقول ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أدر الحق معه حيثما دخل. خلاص، إذن علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. يدور معه الحق، يدور مع علي، يو علي يدور مع الحق، على كل حال ماكو فرق. ولذلك تقرأ في بعض الزيارات الإمام أمير المؤمنين السلام عليك يا ميزان الأعمال. الله تعالى مخلي ميزان، ميزان يعني الشيء الذي يوزن به. مثلا تريد تعرف حرارة الهواء أكو ميزان خاص، تريد تعرف حرارة البدن أكو ميزان خاص، تريد تعرف ضغط البدن أكو ميزان خاص. المعلمين يخلون فرد ميزان خاص لمعرفة منو دارس منو مدارس منو حافظ منو كل شيء إلى ميزان، كل شيء إلى ميزان. فميزان العمل ميزان هو هذا، يعني الحق هذا، يعني به يعرف الحق. يقول لا تروح لزيد، تعال إلى علي، علي هو ميزان العمل، شوف هذا يوافق علي ولا يوافق أعمال علي ولا. إذا يوافق هو الميزان، هو الميزان، هو اللي يشخص لك الحق. فلطيفة صارت في أيام معاوية، معاوية من بعد ما استتب له الأمر يقول إجا إلى المنور، جماعة من شخصيات المسلمين ذاك اليوم قاعدين، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة بالمسجد قاعدين من نادي ما لسهم المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هو إجا سلام قاعدين، جماعة داموا له، بن عباس ما دام له، تعرف بعد قضية الطفين وسوالف اللي صارت. فهو عاد التفت يعاتب منه ابن عباس، يقول له ليش الجماعة كلهم قاموا ما قمت انت؟ يا ابا انت غاضب علي، شو مسوي انا غير اني طالبت بحقي؟ قال شنو حقك انت؟ قال له انا طالبت بحقي ابن عمي المظلوم الذي قتل ظلما وعدوانا وطالب الدم. زين، ابن عمي عثمان قتل مظلوما. قال عجيب، انت من اجل هذا حمى حمامك؟ يعني هذا خلاك انت تتحرك لاجل هذا ولاجل سوالف انت تريد تتسلط على الناس؟ قال لي نعم. قال اذا هذا، اذا سلم الامر لهذا، هذا عبد الله بن عمر، هذا هم ابو القتل مظلوم، هذا هم ابو القتل، هذا اولى من عندك، ابوه اقدم من ابن عمك انت، ثم هذا ولي الدم ابنه، ابن المقتول، انت ابن عام والمقتول عنده أولاد، ولا تقولي طالب مو أنت الطالب. شاف لا ما يقدر لابن عباس، التفت لسعد قال لو أنت يا سعد لم تعرف حقنا من باطل غيرنا، لأن سعد اتخذ موقف حياد، لا صار ويا الإمام أمير المؤمنين، هو وجماعة عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأمثال ذلك، لأن قالوا شبهة ومسلمين وقتلوا إلى آخره، ويقول للإمام علي عليه السلام انطيني سيف وقاتل به. هذا السيف هو يفرق بين المؤمن والكافر، يقتل الكافر ويترك المؤمن، هو ما سامع عن الحق. يشوف قال لو أنت لم تعرف حقنا من باطل غيرنا. فالتفت إليه سعد قال له هبت ظلمة. فقلت لبعيره اخ، يعني نوخت بعيري حتى إذا انجلت الظلمة سرت في طريق. صار بن عيسى يستهزئ بمعاوية، قال له قرأت القرآن ما بين دفتيه لم أجد كلمة اخ. فشنو بعد انت؟ قال له إذا تريد الحق سأكون أحكي لك صحيح وياك، والله لو تريد الحق كان يجب علي أن أنصر عليا. لاحظ، لأن هو الإمام أمير المؤمنين يقول عن عبد الله بن عمر وعن سعد بن أبي وقاص لم ينصر، خذل الحق ولم ينصر الباطل، خذلوا الحق عارفين الحق. قال له يا أبا شنو دليلك على أن تنصر علي؟ قال لأني سمعت رسول الله يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار. قال لتأتيني بمن سمع هذا معك وإلا فعلت وفعلت. قام يهدد كل أم سلمة بعد زوجة النبي أم المؤمنين أم سلمة هي هم حاضرة كانت وهي سمعت أنا مصر. قال قوموا إلى أم سلمة، شالهم دول الجماعة كلهم إلى أم سلمة، دخلوا عليها سلام عليك. قدم مقدمة معهم قالها يا أم لم يزل البعض ينقل عن رسول الله بعض الأشياء التي لم يقلها، وهذا سعد يدعي أنه سمع رسول الله يقول علي مع الحق والحق مع علي ويدعي أنك سمعت ذلك معه صحيح؟ قالت إي والله سمعت ذلك وسمعت أكثر من ذلك. شوف تلوين العلب الخداع، رأسا انكسر قلب صفح. قال والله لو سمعت ذلك لصرت خادما لعلي حتى أموت. يكذب والله ويكذب، يعرف حق علي أبدا. كلهم يعرفون، كلهم يعرفون الحق. عمرو بن العاص هذا الشيطان الأمرد هذا يقول نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضلي، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل، وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. لكن طلب الدنيا والهوى عبادة الشهوات هاي اللي أعمتنا، وإلا سامعين كل شيء سامعين لا إله. على كل حال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، خصوصا في زماننا يا إخوان كرروا من هذا الدعاء اللهم أرني الحق واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شوفوا أهل البيت سلام الله عليهم ينشدون الحق دائما. رحم الله عبد الباقي العمري في قصيدته العينية يخاطب الإمام يقول له وأنت والحق يا أقضى الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معه. يعني حياتك كلها وحتى في عالم البرزخ انت مع الحق إلى أن على الحوض تحشر مع الحق. زين، هذا الذي يتبع عليا والذي يتبع أهل البيت والذي يتبع القرآن والذي النبي، وما أصر به على اتباع أهل بيته وعترته هذا على باطل حسين، هذا أعمال باطلة. حتى كل يوم يطلعون لنا نشرة وكل يوم يطلعون لنا كلمة وكل يوم يطلعون لنا اتهام، يا بالشيخ فلان ابن فلانة يقول لا يزيد ما قتل الحسين، كامنه خروشوف قتل الحسين، يقول لا كهرباءك وتكهرب الحسين ومات. شنو ما الحكي الفارغ هذا؟ كيفك انت؟ هاي الكتب مملوءة كتب السنة دون الشيعة، قضية الحسين واضحة تماما. زين، ولو فرضنا أصلا ادعي على أنه أصلا ما أمر بقتل الحسين ولا حمل رأسه إليه ولا حمل نساءه سبايا ولا إلى آخره، شا وين دول وين أهل البيت شلون؟ شا هم كانوا يردون يطيفون راحوا للشام شي سوون، يردون يغيرون هوا راحوا للشام شي سوون، شاكوا عندهم شام مجلس يزيد شنو خطب يزيد شنو إذا صدق ما قاتل. فليش الأيوبيين اعتبروا يوم عاشوراء يوم عيد ويوم ظفر ويوم نار؟ زين إذا يقول ابن زياد قتلوا جماعة وياه، ما مو هو حاكم شارع؟ مو هو أمير المؤمنين؟ مو هو لازم يحكم بالحق؟ مو هو لازم يطالب بدم الحسين؟ ليش ما طالب بدمه؟ ليش ما حاكم ابن زياد؟ ليش ما حاكم الذين حضروا كربلاء وقاتلوا الحسين وقتلوا وقتلوا يولا؟ زين هم هالمجالس يخافون منها ليش؟ مثل ما يزيد كان يخاف من كلام الإمام زين العابدين. أرجوك الإمام زين العابدين شنو قال على المنبر؟ حكى على يزيد؟ لا. حكى على معاوية؟ لا. حكى على أبي سفيان؟ لا. حكى على بني ما حكى أصلا، ما تعرض لهم، وإنما ذكر فضائل أهل البيت. هو هذا اللي يخيفه. والله لئن صعد هذه الأعواد لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. حرام يقولون يخاف من طلعة الشمس، يعني إذا شمس طلعت معناه بعد بالظلام ما يقدر يلعب هو بكيف. أنت إذا تذكر فضل أهل البيت الأمويون يغيظهم ذلك. وإلا هاي مجالسنا بها علم، بها تفسير، بها واقع، بها كل شيء. زين بها علوم الإسلام، بها وعي، بها توعية، فيها ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام. ثم هيك ماكو منكرات بالدنيا، ماكو بعد منكرات الحمد لله بالدنيا وبالعالم الإسلامي، بس هذا المنكر مالتنا النياحة والبكاء والاجتماع، بس هذا المنكر. خلصوا دنية المنكرات الجبع ليه انتالي تعالوا لنا. على كل حال شوفوا منهج أهل البيت، منهج أهل البيت منهج الحق. يقول وإن كان لهم شرف الانتماء إلى النبي، لكنه شي يقول الحسين عليه السلام؟ فمن قبلني بقبول الحق، هو على حسابي، على حساب أبوي، على حساب جدي، لا لا لا، على حساب أنا أتبع الحق. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى به، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكم. علي الأكبر يقول له يا أبا أولسنا على الحق؟ قال إي والذي إليه مرجع العباد. قال إذن والله لا نبالي أن نموت محقين. يتأثر الإمام، ليش الناس بتتابع الحق؟ ألا تنظرون إلى الحق لا يعمل به؟ صدق واحد إنسان الذي جاي للإسلام للإيمان، اعتقاد بالله، يصلي يصوم، مو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليش كل يتبعون الباطل ويتركون الحق؟ ليش يصيرون يد واحدة مع الباطل ضد الحق؟ ليش؟ ألا تنظرون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله؟ فإني لا أرى الموت إلا ليرغب المؤمن. شوفوا هنا مو ليرغب، ليرغب المؤمن، هاي اللام مو لام النتيجة والتعليل، وإنما لام الأمر. ليذهب زيد لينفق ذو سعة من سعته، يعني ما دام هالشكل صارت الحياة ما بيها خير بعد. انت تريد تعيش ويا ناس أشراف، انت تريد تعيش ويا ناس أهل حق يتبعون الحق ينكرون المنكر، أما تجي ويا ناس ظلمة لا. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة. يتخلص الإنسان من هالأجواء الفاسدة، والحياة مع الظالمين إلا برما سأم ضوج، يعني ضوج الإنسان. الله أكبر. هذا الإنسان العظيم اللي يحس بالمسؤولية، هذا الإنسان الذي يتأثر ويتحسر على مصير الناس، وإذا بالناس يكونون يد واحدة مع الظالم ضده، هذا ابن منقذهم، هذا ابن محررهم، هذا ابن مربيهم، هذا ابن هاديهم. وين كانوا قبل؟ وين كانوا قبل الإسلام وقبل رسول الله؟ بنا فتح الله وبنا يخفي. ليش الناس بتتبع الحق تتبع الباطل؟ ولذلك الإمام تأثر النفسي. يا أخي مرة واحد يريد يلعب على الناس، نجحت قضيته نجحت، ما نجحت ولا ما نجحت. أما واحد يريد الخير للناس، أنت شوف ابنك من تريد الخير إليه وما يطيعك إيش تتأذى؟ يقول يا أبا أنا أريد سعادتك، أنا أريد الخير إليك. فإذا بهالمستوى هذا الحسين عليه السلام قاعد يقول لهم أنا الحسين بن علي وابن فاطمة نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم ولكم في أسوة. لا تقولوا للحسين مخلي عائلته محترمة في المدينة وجاي يعرضنا ويعرض عوائلنا للخطر. لا أنا جبت عائلتي كلها، ما يصيب عائلتي يصيب عوائلكم، ما راح تصير عوائلكم أفضل من عائلتي، ما راح تصيرون أنتم أفضل مني. فإذا أنا قاعد أعرض نفسي للخطر على حسابكم وعلى حساب نفسي، ولا أنا أقدر أعيش أحسن عيش بس أمد إيدي للجماعة وبس أبايعهم يؤسكت عنهم. يتأثر الحسين، ولذلك يشوف كلمته الله أكبر لما يجي إلى قبر رسول الله يقول له السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبتك الذي خلتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم خذلوني، ما حد ينصرني، أويلي ما حد ينصرني. والغريب الحسين غريب في قوم في أمة جده، غريب، وإلا بالله عليك أهل المدينة كل مدينة رسول الله، شرفهم برسول الله، شرف المدينة برسول الله، يلوذون بقبر رسول الله، مقام رسول الله، ما طلعوا فت 50 نفر 100 نفر 1000 نفر يقول وين رايح أبو علي؟ إحنا ندافع عنك، إحنا نموت دونك، ما نخلي السلطة توصل لك، ما نخلي بني أمية يوصلون لك أبدا، عافوا نص الليل يطلع، نص الليل يطلع. وين طالع؟ انت تشوف لك انسان تدري به هذا راح يطلع يروح، حتى لو يروح يدرس يروح 2 3 4 تجي شلون بكاء يصير بوداع على ما يروح، تجي شلون بكاء. زين الحسين يدري والاخبار كانت تخبر بانه يقتل، طارب حاله. ولذلك سكينة تقول ذيك الليلة اللي اخبرنا ابي الحسين عليه السلام تهيئ وريد نطلع، ما بات احد مثل تلك الليلة مثلنا في تلك الليلة بمثل مدينتنا. ثم أقبل الحسين عليه السلام إلى قبر جده فودعه، ومضى إلى قبر أخيه الحسن ودع، وأقبل إلى قبر أمه الزهراء فاطمة. سبحان الله، ترى الزهراء تتابع الحسين وقضايا الحسين حتى في عالم البرزخ. روايات كثيرة أكو، منامات كثيرة أكو، اللي الزهراء سلام الله عليها رآها بعض النواح، بعض المنشدون، بعض القراء، قلوا بعض الشعراء، قل لهم أنشد في جد في مثلا ولد الحسين كذا، اقرأوا هذه الأبيات في الحسين، أو يشوفوا ذي ذر النائحة رأت الزهراء فاطمة واقفة على قبر الحسين عليه السلام. وعدة ثانية شافت الزهراء سلام الله عليها في دار وفي حضنها رأس قطيع، سألت من هذه المرأة؟ قيل لها الزهراء فاطمة. ما هذا الرأس؟ ولمن هذا الرأس؟ قالوا لها هذا رأس أبي عبد الله الحسين. فحت من الزهراء تحس بأن الحسين وقف عند قبرها يودعها، وين راح يروح وماذا يجري عليه؟ رحم الله شعراء الطف. أمست الزهرة في قبر الزيد لوني والصيح واحدني على افراقك يا الحسين، ولي حسين والله سفرتك صعبة علي، ولجلك بقبري لابسة ثوب العزية، أبكي عليكم يا ضحايا الغاضرية، يا زهراء أبكي عليكم يا ضحايا الغاضرية، الله كاتب كربلاء تحويك يا حسين، فطرت قلبي فطرت شبدي يا حبيبي من وداعي، فطرت قلبي من وداعك يا حبيبي يا حسين والله سفرتك ما هي بطيبي لعمي عيون من البشا وجابي والطم على راسي وصيح يا ضي العين ابكي عليكم يا ذبايح يوم عاشور ابكي على اجسادكم تبقى بلا قبور لنصب الماتم يا حبيبي طول الدهور ليلي ونهاري وانتحي بوصيح يا حسين رحم الله دعبل يا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بالشياط فراياتي اذا لطمت الخد فراياطم عنده واجريت دمع العين فيل وجنى اياتي انا الوالد انا الوالد المذبوح ابنها الله يساعدك يا زهراء انا الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما قل حزنها مصيبة ليشيب الطفل منها 70 جثة بدور كان فوق الارض ما حد دفنها يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى إلهنا وسيدنا نصليك بمحمد وآله الطاهرين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر المؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات